بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله والتعليق عليه، ولا نزال في ما ذكره المؤلف رحمه الله في أوائل هذا المتن من صفات الله سبحانه وتعالى. وكان قال قبل ذلك: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. ثم ذكر أنه يدخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أو يدخل في الإيمان بصفات الله، ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه وهي آية الكرسي، وقرأنا هذا. لكن اتفقنا معكم على أن تذكروا لنا ما في هذه الآية من صفات الله، فهل فعلتم ذلك؟ كتبتم؟ أنساكم الاختبار؟ كتبت يا جمال؟ هات. طيب، بالنسبة للأسماء فيها 5 أسماء، وهذا تذاكرنا: الله والحي والقيوم والعلي والعظيم. بالنسبة للصفات، شوف أنا أقرأ ما ذكر هنا، ومن كان عنده زيادة يقول. قال: الألوهية والحياة والقيومية. قال: وكمال حياته وقيوميته. لا بأس. والملك والإذن والإحاطة. من أين أخذت الإحاطة؟ طيب، ولا يحيطون من الفعل. الفعل هذا فعل الله أو فعل العباد؟ فعل العباد، إذن لا تأخذ من هذه. وأما له ما في السماوات فنأخذ منها صفة الملك، نأخذ صفة الملك. الكرسي من صفات الله، ها؟ لا، الكرسي مخلوق من مخلوقات الله، وسع السماوات. الكرسي وسع السماوات. ما لا؟ لا، لابد أن يأتي ما يدل على الإحاطة، مثل مثلا إن الله بكل شيء محيط، مثلا إن ربك قد أحاط بالناس، مثلا. طيب، العلم، نعم، القدرة، كتبت قدرة أو قدره أو قدر أو قدرة، إذن القدرة. القدرة من أين أخذ القدرة؟ ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله حفظهما ولا يكرثه، لكمال قدرته، لكمال قدرته سبحانه. قال: والحفظ، ولا يؤوده حفظهما. والعلو، العلي. والعظمة، نعم، والقوة، لقوله: ولا يؤوده حفظهما، لكمال قوته وقدرته. والمشيئة، من أين أخذنا المشيئة؟ ها؟ إلا بما شاء. والإرادة، من أين أخذنا الإرادة؟ إلا بإذنه. كيف بإذنه أخذت الإرادة؟ أنت ما كتبت إلا كتبت الإذن قبلها، خلاص، إلا بإذنه أخذنا الإذن. الإرادة ما جاء التصريح بها. لا شك أن المشيئة إرادة، المشيئة إرادة، لكن ليس الكلام على غير ما يدل عليه اللفظ، وإلا فاللوازم والمتضمنات كثيرة، كثيرة جدا. يعني صفة الحياة والقيومية تؤخذ منها جميع صفات الكمال، جميع صفات الله تؤخذ من صفة الحياة والقيومية، كما قرره شيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله. طيب، والخلق، من أين أخذ الخلق؟ من أين أخذتها يا جمال؟ الملك، الملك. طيب، والحكمة من أين؟ يعني اللوازم، اللوازم كما قلنا. طيب الحفظ كررته مرتين، هل بقي من صفات الله؟ ها؟ هذا إحاطة علمه، إن شئت أن تقول قل العلم المحيط، إحاطة علم، لأن الإحاطة شيء والعلم شيء، الإحاطة صفة والعلم صفة أخرى. طيب هل بقي عدم السنة؟ يعني إذا أردت أن تذكر صفة منفية لله فتقول عدم السنة من صفات الله، عدم السنة من صفات الله، عدم النوم. طيب من صفة الله أيضا أنه لا يؤوده حفظ السماوات والأرض. ها ماذا بقي؟ بقي شيء؟ ها هذا الكلام، شوف على الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، فالكلام على الكرسي، هذا يدل على عظمة ملك الله سبحانه وتعالى، هو راجع إلى قضية الملك. طيب أحسنت، جزاك الله خير. نواصل. قال رحمه الله تعالى: وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. طبعا في بعض النسخ ستجد وقوله وقوله، لا بأس، فنحن سنمشي على ما عندنا هنا. وقوله وقوله وهو العليم الحكيم، وقوله العليم الخبير، وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآيات أوردها المؤلف رحمه الله تعالى أصالة لأجل إثبات صفة العلم، والآية الأخيرة فيها أراد بها إثبات صفة القدرة والعلم. إذن هذه الآيات أراد بها المؤلف رحمه الله أصالة إثبات صفة العلم، بعد أن ذكر ما يدل على صفة الحياة ذكر صفة العلم، صفة الحياة ذكرها في آية الكرسي وفي الآية التي بعدها وتوكل على الحي الذي لا يموت التي مرت معنا. طيب وهنا أورد عدة آيات لإثبات صفة العلم، فأهل السنة يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى من صفاته العلم، فهي صفة قائمة بذاته سبحانه، وعلمه جل شأنه علم عظيم واسع شامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وهو شامل لكل شيء، فكل ما يسمى شيئا فإن الله عليم به، مما كان ومما يكون الآن ومما يكون بعد الآن ومما لم يكن، لو أنه كان كيف كان سيكون، كل ذلك داخل في علم الله سبحانه وتعالى. فالآية الأولى فيها وهو بكل شيء عليم، فإذا أخذنا الصفة من الاسم، وفي الثانية أيضا العليم الحكيم، وفي الثالثة العليم الخبير، وفي الرابعة يعلم، نأخذ الصفة من الفعل يعلم ما يلج في الأرض، وأيضا في الآية التي تليها لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، فهذه نأخذ منها الصفة عن طريق الفعل. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هذا فيه التصريح بالصفة، إذن الصفة جاءت عن طريق الاسم وعن طريق الفعل وعن طريق التصريح بالصفة. طيب وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، والآية الأخيرة أيضا وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهذا التمييز علما وهو مصدر استفدنا منه صفة العلم لله عز وجل، وهذه الصفة يخالف فيها بعض أهل البدع، فيرون أن الله لا يوصف بالعلم. لكن انتبه معي، لا يقولون بأن الله جاهل، هم لا يقولون بأن الله جاهل، لكن يقولون لا تقوم به صفة اسمها العلم. نحن عقيدتنا، أنا أريد أن نفهم عقيدتنا، ما علينا الآن من مناقشة المخالفين، لكن ما الذي نعتقد نحن في صفة العلم؟ نقول الله عز وجل له صفة قائمة بذاته اسمها العلم، له صفة قائمة بذاته اسمها العلم، بها يعلم، بها بهذه الصفة يعلم المعلومات. يعني شوف، لو جئنا إلى المخلوق من أجل أن تتضح لنا القضية، الآن أنت معك صفات حسية تراها وصفات معنوية. الصفات الحسية مثل العين، أقول من صفات زيد العين، ومن صفاته الأذن، ومن صفاته اليد، اليد صفة من صفاته، طيب اليد صفة من صفاته، والرجل صفة من صفاته، والقلب صفة من صفاته، وما يحصل به الإبصار أو ما تنظر به بعينك هذه صفة أيضا، وهي صفة الإبصار، الرؤية، النظر، هي بالعين، العين صفة، وما يحصل عن طريق العين من رؤية وبصر ونظر هذه أيضا صفات، واضح؟ طيب، ومعك أيضا صفات معنوية مثل العلم، فأنت لك علم، هذا له علم، وهذا له علم، فنقول فلان هذا تقوم به صفة اسمها العلم، يعني هناك شيء فيك اسمه العلم. طيب كيف أفسره؟ هل هو مثل اليد، يعني جزء موجود هكذا في بدنك اسمه العلم؟ لا، شيء معنوي لكنه صفة من صفاتك، فعلمك يتميز عن علم فلان، عن علم علان، ولك صفة اسمها الرحمة، يقوم بك شيء اسمه الرحمة، ولك صفة اسمها الغضب، إذا حصل سببها غضبت، فالغضب صفة من صفاتك تقوم بذاتك، واضح؟ فأهل السنة يقولون الله عز وجل تقوم به هذه الصفات، لكن ليس كمثله شيء، فتقوم به صفة اسمها العلم، لأنه أثبت لنفسه العلم. المخالفون شوف إيش يعني الإشكال الذي عندهم، قالوا لو أثبتنا العلم، العلم هذا سيكون قديما، سيكون أزليا، ما دام أن علم الله لم يسبق بجهل، إذن هو شيء أزلي، فلو أثبتنا العلم فمعنى أثبتنا شيئا آخر غير الله أزلي، فيكون هناك إلهان، الله والعلم. شوف على عقول، نسأل الله السلامة ونحمد الله على العافية. يعني يقول لو أثبتنا لله صفة العلم معنى أثبتنا إلهين، فلو أثبتنا له صفة ثالثة اسمها الرحمة معنى أثبتنا ثلاثة آلهة، ولو أثبتنا شيء اسمه الغضب معنى أثبتنا إلها رابعا اسمه الغضب، فيتعدد القدماء، هكذا هم يعبرون، ربما تقرأ في بعض كتب العقيدة هكذا يقولون، لتوهمهم تعدد القدماء، القدماء يعني الآلهة الذين لم يسبقوا، لم يكونوا، لم يأتي وقت لم يكونوا موجودين. طيب كيف تخرجون من هذا؟ قالوا لا نقول بأن لله صفة اسمها العلم، إنما ذاته هي العالمة، وذاته هي الباصرة، وذاته هي الراحمة، وذاته، أما أن معه صفة اسمها العلم لا، لأن الصفة غير الموصوف، الصفة غير الموصوف. فنحن نقول صفة الشيء هي قائمة به، ليست شيئا غيره منفصلا عنه. هل وجدتم يوما شيئا اسمه العلم هكذا يمشي في الشارع؟ إيش هذا؟ قالوا هذا العلم. هل وجدتم هذا؟ لا، العلم لا يقوم إلا بذات، لا يقوم إلا بعالم، صح؟ فنقول علم زيد وعلم عمر، نعم هناك شيء اسمه العلم، لكن هذا شيء في الذهن، هذا شيء في الذهن العلم. فإذا قلت علم كذا تخصص، أقول علم محمد، علم سعيد، علم علي، خلاص تخصص، صار هو الصفة التي تقوم بهذه الذات، مفهوم أو لا؟ طيب الآن أنت من صفتك العلم، فهل أنت وعلمك اثنان أو واحد؟ نقول هو صفة من صفات الذات، هذه موصوفة بصفات فلا تتعدد. هل زيد لأن له عينين وأذنين ولسانا وشفتين ولأن له يدين ورجلين؟ قلنا إذن زيد هذا عشرة، هو وعين اليمنى وعين اليسرى ثم نقول لا، بل هو أكثر، علمه وسمعه وبصره ورحمته وغضبه وضحكه ونحو ذلك، هل سيحصل تعدد؟ شوف أنتم الآن تضحكون من هذا، هذا غلط فيه كثير من أذكياء العالم، من أذكياء العالم، لتعلم أن التوفيق من الله. فالمقصود الذي نريد أن نصل إليه، إذا قلنا في هذه الصفة وفي غيرها نحن نعتقد أنها صفة قائمة بالله، نقول هناك صفة حقيقية اسمها العلم، تقم بالله. لكن هذا شيء معنوي، هذا شيء معنوي، لا تنتظر أن أقول لك العلم هذا مجسم، شيء مجسم يلتصق بالذات، هذا لا يكون في حق المخلوق، فكيف سيكون في حق الخالق سبحانه وتعالى؟ مفهوم يا جماعة؟ إذن فهذه الآيات تدل على اتصاف الله بالعلم، فنؤمن أن لله سبحانه وتعالى صفة اسمها العلم، وهي صفة عظيمة من أعظم صفات الله، فإن صفات الله تتفاضل. وقد مر معنا أن آية الكرسي هي أفضل آيات القرآن، ولا شك أن الآية هذه من كلام الله، فدل على أن كلام الله يتفاضل، إذن صفات الله تتفاضل، واضح؟ طيب نعود إلى الآيات. الآيات هذه فيها إثبات صفات أخرى لكن ليست هي المقصودة بالذات، فمثلا في هذه الآيات صفة الأولية والآخرية وصفة الظهور والبطون، من صفات الله الأولية والآخرية والظهور والبطون. الأولية والآخرية يعني أنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، أولية في الزمان وآخرية في الزمان، وأولية وآخرية في غير ذلك، هو الأول قبل الأسباب وهو الآخر بعد الأسباب، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو لك قبل أن توجد الأسباب، وهو لك بعد أن تذهب الأسباب، هذا من أوليته وآخريته. الإيمان بالأول والآخر من أعظم ما يجمع القلب على الله ويجعله متوكلا على الله وحده لا شريك له. وأحسن من تكلم على هذين الاسمين وعلى الظاهر والباطن أيضا ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، فله كلام لا تجد في غيره، لأن كثيرا منا يفهم الأول والآخر خلاص يعني في الزمان فقط، الأول والآخر في الزمان، لا، الأول والآخر يتعلق بأشياء أخرى، منها كما سمعت مثلا الأول قبل الأسباب، يعني إنسان معتمد على السبب في الرزق يظن أن هذا السبب هو الذي يرزقه، طيب من لك قبل السبب؟ من الذي أعطاك السبب؟ من لك قبل وجودك أنت؟ أنت بإيش؟ بأي سبب وجدت؟ ماذا عملت حتى وجدت؟ ما هو السبب الذي ارتكبته وعملت حتى وجدت؟ وجدت بغير سبب منك، الأول هو الذي خلقك سبحانه وتعالى، وهكذا الآخر بعد الأسباب، من أجل لا تتعلق بشيء، وإن انقطعت الأسباب لا تتعلق بها، إنما تعلق بالله سبحانه وتعالى. والكلام على هذا يطول، إنما هي إشارة. والظهور والبطون، الظهور بمعنى العلو والبطون بمعنى القرب، الظهور في صفات الله معناه العلو هنا، والبطون الذي نستفيد من اسم الله الباطن، لأن كل اسم نستفيد منه صفة قلنا أو أكثر، صح؟ فإذا ما هي الصفة التي نستفيدها من اسم الله الباطن؟ صفة البطون. ما معنى البطون؟ القرب. ليست البطون جمع بطن، ليست البطون هنا جمع بطن، إنما البطون المصدر المراد به القرب، نقول بطن بطونا أي اقترب قربا، صار قريبا، فالله هو القريب سبحانه وتعالى. فمن أدلة صفة القرب اسم الله الباطن، لأن معناه قريب من معنى القريب. طيب، وقوله وهو العليم الحكيم فيه أيضا صفة الحكمة والإحكام، صفة الحكمة وهي وضع الشيء في موضعه اللائق به مع مراعاة العواقب، الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به مع مراعاة العواقب والمصالح، فالله سبحانه وتعالى لا يضع الأشياء إلا في مواضعها لأنه الحكيم سبحانه وتعالى، وهذا في خلقه وشرعه، فلم يخلق إلا لحكمة ولم يشرع إلا لحكمة. طيب، كل ما شرعه شرعه لحكمة، وكل ما خلقه خلقه لحكمة، حتى الشر الذي يحصل للمخلوقات خلقه الله لحكمة كما تقدم معنا في اللمعة، وسيأتي معنا هنا أيضا في باب القدر. وأيضا صفة الإحكام قلنا يؤخذ من اسم الله الحكيم صفة الإحكام، لأن الحكيم بمعنى المحكم وبمعنى ذي الحكمة، المحكم أي المتقن لما يصنعه سبحانه وتعالى ولما يشرعه، فكل ما يخلقه الله وما يشرعه الله فهو على مقتضى الإتقان. ومن أهل العلم من يقول أيضا تؤخذ منه صفة الحكم، الحكيم بمعنى الحاكم سيكون، فإذا سنأخذ ثلاث صفات من اسم الله الحكيم. وقوله العليم الخبير أيضا في صفة الخبرة، خلاص يعني أخذنا نحن قلنا كل الآيات فيها صفة العلم، لكن نريد الصفات الأخرى أيضا، فتؤخذ منه صفة الخبرة والخبر، تؤخذ منه صفة الخبرة والخبر. والخبرة هي علم، لكنه علم بدقائق الأمور وخفاياها، بمعنى العلم أعم من الخبرة، العلم أعم من الخبرة، العلم يشمل كل المعلومات، الخبرة متعلقة بدقائق الأمور، ويلزم منه ما دام علم دقائق الأمور أن يعلم الأشياء الواضحة، واضح؟ إذن باللازم. لكن الأصل أن الخبرة هي علم بدقائق الأمور. فإذا قيل لك ما الفرق بين العليم والخبير، فتقول العليم العليم بكل شيء، والخبير أي بدقائق الأمور، الأشياء الدقيقة، الأشياء الخفية. ولهذا كثيرا ما يقترن الخبير باللطيف، لأن اللطف أيضا هو العلم بالأشياء بخفاء، العلم بالأشياء الخفية والأشياء الدقيقة. والخبر بمعنى، الخبر بمعنى العلم. هل جاءت صفة الخبر في القرآن؟ صفة الخبر، ها يا فضل، ها ظننتك رفعت يدك. ها طيب، هذا من قول الخضر لموسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي ما لم تحط به علما. ها لا لا، أنا أعني هذا ليس متعلقا بالله. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، لا لا، أنا أريد الخبر. ها أحسنت، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. فهذه دليل على صفة الخبر لله، وهي بمعنى الخبرة. طيب، فإذا اسم الله الخبير تؤخذ منه صفة الخبرة وصفة الخبر، وهما يعني بمعنى قريب، وإن كان بعضهم يحاول أن يفرق بينهما. طيب، وقوله سبحانه: يعلم ما يلج في الأرض. ما معنى يلج؟ يدخل، ما يدخل في الأرض وما يخرج منها. يعلم جميع ما يلج في الأرض، هذه الآية فيها دليل على شمول علم الله، لأن ما اسم موصول يفيد العموم، يعني يعلم جميع ما يلج في الأرض، أي ما يدخل في الأرض من حيوانات أو حشرات أو حبوب أو جثث بني آدم أو غير ذلك مما يلج في الأرض. طيب، وما يخرج منها أيضا من الثمار والزروع والأشجار والحيوانات والمياه والمعادن والذهب وغير ذلك، وما يخرج منها. وما ينزل من السماء، أي ويعلم جميع ما ينزل من السماء من الأمطار والأرواح والملائكة والأوامر التي تنزل من عنده وغير ذلك. وما يعرج فيها، أي وما يصعد، العروج الصعود، يعني ويعلم جميع ما يصعد إلى السماء أيضا من الأرواح والأعمال والطيور التي تطير في السماء والملائكة التي تصعد وغير ذلك. فهذا من أعظم الأدلة على سعة علم الله سبحانه وتعالى وتعلقه بكل شيء. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. المفاتح جمع مفتح، المفاتح جمع مفتح، والمراد بمفاتح الغيب ما تكون مفتاحا لما بعدها. إنما قلنا جمع مفتح لأن معنا مفتح ومفتاح، فمفتح جمعها مفاتح، ومفتاح جمعها مفاتيح. طيب، وهما بمعنى، هما بمعنى. فإذا ما المراد بمفاتح الغيب؟ طبعا هي خمس كما هو معلوم، التي في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب. لكن لماذا سميت مفاتح الغيب؟ لأنها يفتح بها علم ما بعدها، هي تعتبر مفاتيح لجميع الغيب، تعتبر مفاتيح لجميع الغيب. فمثلا علم الساعة هذا مفتاح لما بعده، لما بعده مما يحصل يوم القيامة وما بعد ذلك في الجنة والنار إلى ما لا نهاية. طيب، فهو مفتاح لما بعده. وينزل الغيث، وهذا مفتاح لحياة الناس المتعلقة بالغيث بعد ذلك، أين ينزل المطر وماذا سينبت به من النبات وماذا سيحفظ من الماء الذي يشرب منه الناس ويسكون وإلى غير ذلك. فهو متعلق بحياة الناس، بحياة أبدان الناس ومعايشهم الأخرى. ويعلم ما في الأرحام، وعلمه بما في الأرحام مفتاح لما بعد ذلك، ما في الأرحام الأجنة. فهذا متعلق بما بعد هذا أيضا من حياة الإنسان إلى ما لا نهاية، يعني إلى أن يموت ثم يبعث ثم يبقى في الجنة والنار، كل ما يتعلق بحياة الإنسان. واضح أو لا؟ إذن فالمراد بمفاتح الغيب التي تكون مفاتيح لما بعدها من المغيبات. فأصول الغيب ترجع إلى هذه الخمسة، أصول الغيب ترجع إلى هذه الخمسة التي هي مفاتح الغيب. لا يعلمها إلا هو، وهذا أسلوب قصر، طريقته النفي والإثبات لا يعلمها إلا هو، من قصر الصفة على الموصوف أو الموصوف على الصفة؟ لا يعلمها إلا هو، من قصر الصفة على الموصوف أو الموصوف على الصفة. أين المقصور عليه؟ أين المقصور عليه؟ هو المقصور عليه، هو يعني الله، والمقصور وهي العلم، صفة العلم. إذا لا يعلمها إلا هو، فهذه الصفة وهي علم مفاتح الغيب ليست إلا عند الله سبحانه وتعالى، من قصر الصفة على الموصوف. قال ويعلم ما في البر والبحر، هذا عموم بعد خصوص، ذكر لنا مفاتح الغيب ثم قال ويعلم ما في البر والبحر، أي جميع ما في البر والبحر. قلنا ما هذا اسم موصول يفيد العموم، يعم جميع ما يدخل في صلته. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وأكدت بمن لتصير نصا في العموم. كل ورقة، سبحان الله، هذا أمر عجيب، هذا تنذهل له العقول. يعني شوف كم أشجار في الدنيا، كم تقول؟ مليون شجرة، ها؟ مليار شجرة، أكثر بكثير، وكل شجرة فيها ما شئت يعني من الأوراق، كم تحسب؟ من المئات وما فوق، مئات آلاف، ربما مئات الآلاف في بعض الأشجار الكبيرة. ومع هذا ما في ورقة تسقط في شرق أو غرب أو شمال أو جنوب في أي مكان إلا والله عز وجل يعلم شأن هذه الورقة التي سقطت، متى سقطت وأين سقطت وما شأنها قبل السقوط وبعد السقوط، لأنه هو الذي خلقها أصلا. ألا يعلم من خلق؟ هو الذي كان يغذيها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، وهذا أعظم، حبة ولو كانت كمثقال حبة خردل في ظلمات الأرض، ولو كانت في ظلمات أعماق البحار وفي ظلمات الليالي، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، هذا أيضا عموم بعد خصوص، ولا رطب ولا يابس، لأن الأشياء إما رطبة وإما يابسة، إلا في كتاب مبين. قد حصل أن الله علمها وفوق ذلك كتبها، كتبها سبحانه وتعالى، وهذا أعظم مرتبة الكتابة، يعني شيء فوق العلم، ليس فقط علمها بل كتبها. هل تستطيع أن تكتب كل ما تعلم؟ كل ما تعلم تكتب؟ يعني أنت تتعب من الكتابة للشيء اليسير مما تعلمه، الشيء اليسير جدا تتعب منه، والله عز وجل أجر القلم بقوله كن اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فسبحان الله، إلا في كتاب مبين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، يعني لا تظن أنه شيء شاق على الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا صفة الكتابة، فيه صفة الكتابة، وصفة الكتابة لها أدلة أصرح من هذا، ولكن هذا مما يستدل به عليها. وقول وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أنثى نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني أي أنثى، سواء من إناث بني آدم أم من إناث الجن أم من إناث الحيوانات، البهائم، السباع، الطيور، الحشرات، الأسماك، ما تحمل من أنثى، يعني رب أنثى تحمل مئات البيض في المرة الواحدة، تحمل مئات البيض في المرة الواحدة، فما من أنثى تحمل ولا تضع إلا بعلم الله سبحانه وتعالى، أصلا هو الذي خلقها وخلق هذا الذي تحمله، فسبحان ربي العظيم. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فيه أيضا صفة القدرة، وسيأتي أيضا التعليق عليها إن شاء الله في المجلس القادم مع الآية التي تليها. نكتفي بهذا وإلى هنا.